انتم ما شاء الله غادي تصوموا كامل بصحتكم وعافيتكم بقوتكم وبعون من الله تبارك وتعالى وبركه وبقوه من الله يوما اي من طلوع فجره الى غروب شمسه. صمت يوما من رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس، هذا تحديد اليوم، هذا مختص. اقول انا دابا الان لاننا يوم الاثنين، صمت اليوم، وقد اكون مدعيا كاذبا، ولهذا الله تبارك وتعالى اختص في اجر الصيام اختص بنفسه بان يجازي الصائم اجره. كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزيه به. علاش؟ لانه لا يعلم احدا حقيقه الصائم الا الله. صمت اليوم، صمت رحنا يعني اليوم ظرف زمان منصوب وهو يعني مختص. صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، يوم ظرف زمان ايضا مختص، الخميس معروف وهو يوم من ايام الاسبوع، وقلنا اليوم هو ظرف للزمان من اول النهار او من اول اليوم الى غروب الشمس، من شروق الشمس الى غروبها. صمت يوما طويلا، صمت يوما طويلا، ونحن الان سنصوم في اواسط الصيف، فستكون ايام صومنا طويله. اقدرنا الله على الصوم وعلى القيام خالصين مخلصين مخلصين لله تبارك وتعالى. الليله، هذه خاصه التعبير هذا عندنا احنا عند العربيه، ما تشوف شي فيه، ما كنقصدكش انت، كتقول له فين غادي تهد، يقول له الليله غادي يمشي عند عمي. الليله، الليله هذا ظرف زمان، غير احنا ما كنصبوهش لان احنا كنتكلموا بالدارجه والدارجه غير معربه. اذن الليله اي من غروب الشمس الى طلوع الفجر محدده، اذن فهو ظرف زمان مختص مختص. اعتكفت الليله البارحه اي الفارطه، اعتكفت الليله البارحه، اعتكفت معروف الاعتكاف. الليله ظرف زمان منصوب، البارحه نعت تابع لمنعوته في نصبه. اعتكفت ليله، وقد تعتكف ساعه وقد تعتكف اقل من ذلك او اكثر. اعتكفت ليله الجمعه، اعتكفت، اعتكف فعل ماض من على السكون، تاء متحركه ضمير متصل في محل رفع فاعل. ليله ظرف زمان منصوب وهو مختص لتحديده وتعيينه، وهو مضاف، الجمعة مضاف إليه. غدوة، غدوة، الغدوة، الغدوة هي الوقت ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الفجر، الوقت المحدد ما بين صلاة الصبح أن تؤديها إلى أن إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. أنا قلت الفجر ياك، أنا أخطأت، هي مكتوبة، راه مكتوبة عندي الفجر، مكتوبة عندي الشمس عفوا. إذن غدوة هي الوقت المحدد ما بين صلاة الصبح، ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. زارني صديقي غدوة الأحد، من يعرب لي هذه الجملة؟ زارني صديقي غدوة الأحد. زار فعل ماض، مالو؟ ها؟ علاش ناقص؟ ما ناقصش، هذا أجوف ماشي ناقص. وحنا عاد دابا حنا كنقولوا هذاك نطق بما تفهم وبما تستطيع. إذن زار فعل ماض مبني على الفتح، نون الوقاية. ها؟ ما كاين، بس زيد ضمير متصل في محل نصب مفعول به، دائما إذا اتصلت بالفعلية المتكلم تكون في محل نصب مفعول به. صديقي، زارني صديقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه المقدر على الياء، على ما قبل ياء المتكلم، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. غدوة